وبالتالي لو كل كنيسة أتت بفرد واحد فقط نصرته، يعني 365 فرد في السنة، كم هيئة تنصيرية لو اشتغلت بهذا الحجم يصل عدد الأعضاء إلى عدد كبير.